بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: هنا عنوان تقسيم أو تقسيم الغريب إلى مطلق ونسبي. قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. ثم الغرابة هذا عائد إلى القسم الرابع، فالقسم الأول المتواتر، والثاني العزيز، والثالث المشهور، والرابع الغريب. فرجع إلى ذلك القسم الرابع. قال: ثم الغرابة. الغرابة هي بمعنى التفرد، الغرابة بمعنى التفرد. قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. الذي يظهرنا أصل السند هو الذي يعني يدل عليه ظاهر كلام المصنف رحمه الله، هو من جهة التابعي، كما سيأتي. قال: بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يروي عن الصحابي أكثر من واحد. فأصل السند قال: أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرف الذي فيه الصحابي. هذا هو الفرد المطلق الذي يكون التفرد في أصل السند يقابل أصل السند. أصل السند ماذا؟ أثناء السند، كما يدل عليه عبارة المصنف رحمه الله: إما أن يكون التفرد في أصل السند فهذا هو الفرد المطلق، وإما أن يكون في أثناء السند وهذا هو الفرق وهذا هو الفرد النسبي. قال: أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرف الذي فيه الصحابي. مثال الطرف الذي فيه الصحابي حديث: إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وتفرد به عن عمر من؟ علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه العدد الكبير والجم الغفير عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا يصلح أن يكون مثالا هنا. قال: في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرف الذي فيه الصحابي. هنا لو انفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ثم رواه عن عمر ثلاثة أو أربعة، هذا من التفرد المطلق، لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد غير عمر. وهكذا لو انفرد به علقمة بن وقاص عن عمر ثم كثر الرواة عن علقمة، هو أيضا من الفرد المطلق. قال: أو لا يكون كذلك. وسيأتي الآن يمثل للفرد المطلق بمثال آخر. قال: أو لا يكون كذلك، يعني لا يكون التفرد في أصل السند بل في أثنائه. قال: بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد. يرويه عن الصحابي أكثر من واحد. ولو يعني اقترح بعضهم أنه لو قال لو كأن إيش كأن بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه من الصحابة أكثر من واحد، بأن يرويه من الصحابة أكثر من واحد. إذا قال هذه العبارة يشمل المثال الأول، يعني المثال الأول الذي فيه تفرد عمر بن الخطاب، لو هناك مثال آخر يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاثة من الصحابة، ثم يكون الحديث مشهورا عن هؤلاء الثلاثة والطرق متوافرة عنهم، فيأتي بعضهم ينفرد ويجعله من مسند أبي الدرداء، هو مثلا مشهور من مسند أبي بكر وعمر وعثمان، فيأتي بعضهم فيجعله من مسند ابن مسعود أو من مسند أبي الدرداء. على كل، هنا يقول: أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد. يعني الآن اتضح أن مقصده بأصل السند هو التابعي، لكن كما تقدم أيضا لو تفرد الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من التفرد المطلق. قال: ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول يعني سيأتي هذا الآن يسمى بالتفرد النسبي. التفرد النسبي مثلا حديث يرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، فينفرد مالك بروايته عن الزهري، ويكون هناك من تابع الزهري في روايته عن سعيد بن المسيب، هذا من التفرد النسبي. يعني بالنسبة للزهري انفرد بالرواية عنه الإمام مالك، ولا يكون الزهري قد تفرد بروايته عن سعيد بن المسيب، بل قد توبع الزهري، وقد يكون أيضا توبع سعيد بن المسيب وتوبع أبو هريرة، لكن بالنسبة لخصوص الزهري لم يرويه من التلامذة عن الزهري إلا مالك، هذا يقال له تفرد نسبي، يعني بالنسبة إلى شخص معين. وقد يكون لهم اعتبار، يعني لم يروه إلا فلان عن الزهري، أي من الثقات. نفس هذا المثال، حديث معروف أنه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. الزهري تعرفون من المكثرين وله تلامذة كثيرون، روى عنه هذا الحديث 5 من التلامذة، لكن واحد من هؤلاء 5 ثقة والبقية ضعفاء، فيقال لم يروه عن الزهري ثقة إلا مالك، هذا أيضا من التفرد النسبي، يعني رواه عن الزهري 5 لكن لا يصف بالثقة من هؤلاء 5 إلا مالك. والتفرد بالنسبة للبلد كان يتفرد أهل المدينة بالسند، يروون فلان عن فلان عن فلان، تجد رجال السند كلهم مدنيين أو كلهم أو تجدهم كلهم كوفيين أو يمانيين إلى آخره، هذا من التفرد النسبي، يعني بالنسبة لبلد أو بالنسبة لشخص أو بالنسبة لوصف وهو الثقة وهكذا. قال رحمه الله: قال: فالأول، يعني ما كان التفرد في أصل السند، فالأول الفرد المطلق، قيل له مطلق لكون التفرد غير مقيد لا بشخص ولا ببلد ولا بوصف، مطلق أطلق. قال: كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا متفق عليه. ويقول الإمام مسلم رحمه الله: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. يعني انظر هنا، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال: وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، كحديث شعب الإيماني، وهو حديث الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أيضا متفق عليه. قال: تفرد به أبو صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. قال: قد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. قالوا: في مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. في مسند البزار، اسم البزار أحمد ابن عمرو ابن عبد الخالق أبو بكر المصري، له مسندان الكبير والصغير، ومسنده المشهور يقال له البحر الزخار. طيب، نعود إلى هذا. قول الأخ: وعليكم السلام ورحمة الله. هذه العبارة لم تشرح بعد، وهي: وكون غيره لا يحصل له العلم إلى آخره، سنرجع عليه إن شاء الله. الآن خلنا في هذا. قال: وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني، الطبراني اسمه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني النسبة إلى طبرية. قال: وفي مسند البزاري والمعجم الأوسط للطبراني 3 معاجم: الكبير والأوسط والصغير. قال: أمثلة كثيرة لذلك، يعني تجد كثيرا في مسند البزار لم يروه إلا فلان، لم يروه إلا فلان، وهكذا في معاجم الطبراني لا سيما الأوسط ثم بعده الصغير، لم يروه إلا فلان، لم يروه إلا فلان، وهكذا. قال: والثاني الفرد النسبي، سمي سيأتي الفرد النسبي، وهي ما كانت الغرابة في أثناء السند لا في أصله. قال: سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، يعني إلى شخص معين أو إلى بلد معين يضاف. لماذا قيل له نسبي؟ لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، ويقال أو بلد معين، أو بلد معين. مثال الشخص المعين ما رواه مسلم عن أبي غسان مالك بن عبد الواحد عن عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن نجدة عن عبد الله بن عمر مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس. هذا تفرد به أبو غسان عبد الملك، تفرد به أبو غسان عبد الملك، لكن مع ذلك لم ينفرد به عبد الملك، يعني عبد الملك يروي عن شعبة، أبو غسان تفرد به عن عبد الملك، لم يروه عن عبد الملك إلا أبو غسان مالك بن عبد الواحد، ومع ذلك لم ينفرد به عبد الملك بل قد توبع، لم ينفرد به عبد الملك بل توبع، تابعه حرمي ابن عمارة، حرمي ابن عمارة أو عمارة عن شعبة، فهو يعني فيه تفرد أبي غسان عن عبد الملك، لكن ليس تفردا مطلقا، وإنما هو تفرد نسبي بالنسبة لعبد الملك، يعني بالنسبة للرواة عن عبد الملك لم يروه إلا أبو غسان مالك بن عبد الواحد. قال: وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، وهناك أيضا يعني بالنسبة لبلد، التفرد بالنسبة لبلد، هذا مثال للتفرد بالنسبة لشخص معين، وأما مثال التفرد بالنسبة لبلد فما رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال الحاكم: انفرد بالأمر أهل البصرة، انفرد بالأمر أهل البصرة، يعني لم يروي هذا الأمر غيرهم، غير أهل البصرة. طيب بالنسبة للأخ يعني رفع ورقة، قالوا: أما كون، يعني نرجع إلى هذه العبارة في الدرس الماضي، يقول الأخ: ما شرحنا هذه العبارة. قالوا: هذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم صدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. فكما تقدم في تقسيم المصنف رحمه الله أن العلم المستفاد من الحديث المتواتر هو علم إيش؟ هو علم إيش؟ علم، علم إيش؟ يقيني، قبل يقيني أو بعد يقيني إيش؟ ضروري. على تقسيم المصنف رحمه الله يقول: الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. إيش معنى الضروري؟ أي الذي لا يحتاج إلى نظر ولا بحث ولا استدلال. وأما حديث الآحاد فهو يفيد العلم الإيش؟ النظري، الذي يستند إلى البحث والنظر والاستدلال. فهو الآن يناقش أولئك الذين نفوا إفادة الخبر، خبر الواحد مع مع توفر شروط الصحة إفادتها العلم. يعني تعرفون النووي رحمه الله وتبعه جماعة نسبوا إلى قول الأكثرين بل إلى قول المحققين أن خبر الآحاد وإن احتف بالقرائن لا يفيد العلم، فهو ناقشهم في هذا وقال لا يفيد العلم إذا احتفت به قرائن أو كان مشهورا أو كان مسلسلا بالحفاظ المتقنين. ثم يقول هذا العلم علم نظري يحصل للمتمكن للمتبحر لواسع الاطلاع، ويقول إن كان هذا العلم لا يحصل لغيرهم، يقول هنا وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. يقول هذه المسألة من اختصاص أهل الشأن، أهل الشأن يعني العالم الذي يقف على الإسناد وينظر في رجاله وله معرفة واطلاع يكتسب من ذلك العلم، يعلم أن هذا الحديث أفاده علما. قال بخلاف العامي قد لا تحصل له هذه الفائدة، العامي ينظر في السند ويقول هذا إيش، قالوا له هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد لا يقطع بصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الواجب على العوام أن يأخذوا عن أهل العلم وأهل الاختصاص في سائر الأبواب. وإن كان هذا العامي إذا نظر بنفسه لا يحصل له العلم، لكن الواجب عليه أن يرجع إلى أهل الاختصاص. هذا ما يتعلق بهذه العبارة، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.